تفسير الآية 6 من سورة المزمل، يقول تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي هذا بيان لحكمته تعالى في دعوته للمسلمين للقيام للطاعة في الليل، كما قال في الآية الثانية: قم الليل إلا قليلا، أي إن الطاعة الناشئة المقامة الحادثة في الليل حيث السكون والتفرغ التام والتركيز العالي والتواصل الراقي الصافي مع الله الخالق الكريم ومع تلاوة قرآنه العظيم وتدبره ومع حسن ذكره سبحانه هي أشد وطئا، أي أقوى وقعا وتأثيرا في العقل والمشاعر بداخله، وأعظم في التواطؤ، أي التوافق بين ما يقال باللسان وما يدور في الفكر بصورة أكثر كثيرا من أثناء النهار بسبب هدوء الليل وسكونه. فتجد المسلم بعد تواصله مع ربه تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك فيه قد أصبح مشحونا بتمام الهمة والقوة والنشاط لفعل كل خير في يومه المقبل، وأيضا تجده أقوم قيلا، أي أصوب قولا، أي أصوب قراءة للقرآن، حيث الهدوء والتركيز يساعد على صواب القراءة وتدبرها، ثم أصوب قولا وأنفع أثناء يومه في كل شؤون حياته بسبب طاعته الليلية، حيث تكون كل أقواله وأفكاره وأفعاله سديدة صائبة رابحة نافعة، فيحيا يومه هذا في تمام النجاح والفوز والسعادة. ولو فعل هذا كل ليلة لكانت حتما كل حياته الدنيوية ثم الأخروية كاملة السعادة.